بسم وقوم لوط وأصحاب أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء نعم العبد. واذكر عبادنا كلهم أجمعون. ولتعلمن نبأه بعد حين.